من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقلنا إن أزواجه كن تسعة وبناته قلنا منهم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وقلنا قصة زينب مع زوجها أبو العاص ابن الربيع. وقلنا قصة رقية مع من كان عاقبا عليها اللي هو عتبة ابن أبي لهب، وكيف استجاب الله دعاءهم. أما عتيبة فطلق أم كلثوم ولكنه لم يتعرض بإيذاء إلى رسول الله، بل قالوا أنه كان يستحي أن يتواجه معه، ولذلك ما دعاش عليه ولا يحلم. الحادث المؤسف في رقية وأم كلثوم هو ذا الحادث المبهج، أن الله أبدل رقية وأم كلثوم بخير من عتبة وعتيبة ابن أبي لهب. إزاي؟ فتزوج رقية سيدنا عثمان، ثم ماتت رقية وتزوج أم كلثوم مرة أخرى، ولذلك كان يقال له ذو النورين. النساء لما كانوا يعني بيقولوا كده يقولوا ايه، احسن ما راى انسان رقية وزوجها عثمان، يعني الاثنين هم بيغنوا للانسان. فشوف عوض ربنا البنتين بمين؟ بسيدنا عثمان. سيدنا عثمان ياخذ رقية وبعدين تموت رقية ياخذ مين؟ ياخذ ام ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل العوض. والعوض في مثل هذه المسائل إنما يتأتى بقبول القضاء في نظائره. يعني إذا أصيب الإنسان بشيء واستسلم فيه وسلم وقال لله حكمة في هذه المصيبة وقال ما علمنا رسول الله إنا لله وإنا إليه اللهم أجرني في مصيبتي أيا كانت المصيبة واخلفني خيرا منها، فحين يرضى الإنسان بهذه المسائل يبقى يعتبر المصيبة اللي كان معتبرها مصيبة تبقى خير، تبقى خير لأنها جابت له خير. وأظن قصة ستنا أم سلمة مشهورة، ما مات أبو سلمة وكان أبو سلمة زوج يحجم عليها، فلما مات جاءت النسوة وقلنا يا أم سلمة قولي ما علمنا رسول الله. قالت وماذا علم؟ قالت قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فهي جت قالت واخلفني خيرا منها، قالت وهل هناك خير من أبي سلمة؟ يعني في نظرها أن ما فيش حد أحسن منه. فما انقضت عدتها حتى طرق عليها طارق وقال يا أم سلمة إن رسول الله يخطبك لنفسك، فضحكت فقالوا لها أوجد خير من أبي سلمة أو لم يوجد. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. وبعدين فاطمة احنا عارفين قصتها بقى مع ايه؟ مع سيدنا علي بقى. ونساء المؤمنين، أزواج وبنات جمع كله، ونساء يبقى جمع. النساء دي جمع لا واحد له من لفظه. طب أزواج مفردها ايه؟ زوج. وبنات بنت. طب ونساء ما في، يقال امرأة. مفرد نساء ايه؟ يعني مفرد على غير ايه؟ على غير ايه لفظه. ولذلك دي كانوا يعملوها يقول لك هات مفرد نساء، ما عرفش يجيبنا. اللي قال بقى العلماء اللي يعني بيشوفوا الاشياء يقولوا طيب اؤمن المفرد ليه؟ قال لك لانها بقى امراه، وتقول ايه امراات يعني شويه يعني. فقبلها نساء. طب النساء زي ما قبلهاش مفرد، الاصل فيها ايه؟ طب ده الاصل في اللغه ان بقى الاول بتتوضع وبعدين نسمعها ونتكلم بيه. قالوا ان ربما تكون لانه خلق المراه اجل بعد خلق الرجل من الناس، هو الايه التاخير والايه والتاجيل. نعم. ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قل لهؤلاء يدنين عليهن من جلابيبهن. أكن يدنين ذيا جواب لقل، ولذلك يقول لك ده مجزوم في جواب الأمر. يقول زي ما تقول له اسكت تسلم، ذاكر تنجح. يبقى تنجح مجزوم في ايه؟ في جواب الايه؟ الامر. هو في الواقع في جواب الامر صحيح، انما هل ذلك صحيح ولا في تاويل؟ قال لك لا، ده هو في شرط مقدر، لان بقولك اسكت مش ضروري يعني قل مش ضروري يعمله، وانت بتقول قل يدنينا، يبقى الجواب يدنينا بمجرد القول. قال لك ايوه. ليه؟ اما قال لك لانه خاطب ازواج وبناته مؤمنين، ان ما سمعوش كلام النبي يبقى اختل فيهم شرط الايمان. يبقى ان تقل له ادنينا ايه؟ يدنينا زي واذن في الناس بالايه؟ بالحج. ايه؟ ياتوك رجال. واذن في الناس بالحج ياتوك ايه؟ رجال. طب يدنين عليهن من جلابيبهن، يدني معناها ايه؟ ده الادناء تقريب شيء من شيء. وهنا بيقول يدنين عليهن، يدنين ايه؟ الجلابيب يدنيها من ايه؟ قالوا يدنيها من الارض. هناك قالوا قطوفها دانيه، القطوب بتاعت العنب ايه؟ دانيه، يعني ايه؟ قريبه من ايه؟ مش محبطه كده نزل عشان تبقى سهله حتى في الايه؟ في الجري. يبقى يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يقربن الجلابيب من الايه؟ من الارض. ليه؟ عشان ستر الجسم. ما دام عليهن يبقى كلهن ملفوفه لحد الارض، ما يبانش الا الايه؟ من القدمين. يبقى ما هو الجلباب؟ قال لك الجلباب اختلفوا فيه. الجلباب هو الثوب الذي يلبس فوق الثوب الداخلي. الواحد يلبس فانيلا ولا قميص مثلا وسروال، وبعدين يلبس ايه؟ الجلابيه. الجلابيه دي تبقى سابغه، وصح القميص يبقى قصير شويه والتاني يبقى قصير شويه، انما الجلابيه ايه؟ بتبقى هي الطويله سابقه وقريبه من الايه؟ من الارض. او يدنين عليهن من جلابيبهن، واصل الجلباب الخمار اللي بيغطي الراس وبعدين يضربوه على ايه؟ على جيوبهن. لكن ده صحيح قد يكون غير كاشف. انما المرأة لها اشياء، عورات، جسم يكشف وجسم يوصف وجسم يلتفت اليه. فيشترط في الحجاب بالنسبة للمرأة ان لا يكون كاشفا، يعني ما فيش حته من عورتها جسمها دي تبان. لكن قد يكون اللباس او الجلباب غير كاشف الا انه ضيع كده ومحدق بقى ومحبوك حبكه عليها، مبين الخصر ومبين الصدر ومبين اللي مش عارف ايه، وهو برضه طويل، اللي بيسموه ماكس برضه، مش كده بيسموه ماكس ولا ايه؟ يبقى طويله كويس قوي، يقول له هو غير كاشف الا انه واصف. والواصف عاده في الحته دي يبقى ثلاث حتت، السدل والخصر والارداف. فساعه اللباس ما يبقاش كاشف صحيح، انما مبين شكل هذه المسائل يبقى ايه؟ غير كاشف الا انه واصف. فقال لك الخمار مش بس يغطي الراس ويغطي فتحة الرقبة اللي هي الجيوب، بل ينزل شوية عشان يغطي الايه؟ الحتة دي. مبالغة في الايه؟ مبالغة في التستر. يبقى خدها على ايه اي بقى يقول اللباس الشرعي في المراه ان لا يكون ايه كاشفا ولا ان لا يكون واصفا بقي شيء اخر وهو ان لا يكون ملفتا ولذلك بعض تعابير ادبيه من الناس اللي قالها قال له مبالغه المراه في تبرجها الحاح منها في عرض نفسها على الرجل لكنها بتقول له بص انت فاهم يعني بدها تلفت ايه طب وتلفت النظر ليه طب يمكن لما تكون بنتي ما معقوله عشان تتجوز طب واللي متجوزين واللي اتشتتوا عشان ايه يبقى ذلك ادنى ان يعرفنا فلما النساء بتاع النبي والبنات والنساء المؤمنين يلبسوا الحاجات الطويله يعلم انهم مش من دول ما حدش يتعرض لهم ابدا انما لما يلاقوها عامله في نفسها اللي ما يعمل يعرفوا انها ايه يعني على تشوير ذلك ادنى ان يعرفن بانهن لسن ممن يعرضن انفسهن عرضا مهيجا لايه مستميلا ملفتا ذلك ادنى ان يعرف وما دام يعرفنا انها مش منه بقى ما يجيلهمش ايذاء ما حدش بقى يقول له يا باشا بتصلنا مالك مش عارف ايه كلام حدش ايذاء بكلمه ولا ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذي وكان الله غفورا رحيما ليه وش معنى وكان الله غفورا رحيما دي؟ أم قال الكلام ده يمكن حاجه حصلت قبل الموده دي ولا اي حاجه يبقى ربنا ايه يغفرها لان ما عندناش عقوبات بالايه يعني متقدمه الايه متقدمه المفعول نعم وايضا فان الحق سبحانه وتعالى حينما طلب من المرأة ستر مفاتنها أراد أن يؤمن حياتها كيف؟ قال لك تأمين الحياة معناه إيه؟ إما بياخدوا منكم قسط تأمين وإحنا موظفين مثلا قسط عشان يبقوا يدوني أخذ منك وأنت واجد عشان يعطيك وأنت غير واجد أدي تأمين الحياة ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين اي بالكلام اللي هو بفلسفه وكان الله غفورا رحيما الحق سبحانه وتعالى واجه في دعوى الرسل كلها ثلاث اشياء ناس سارعوا الى الايمان برسوله لانهم ما كانش يعجبهم ما عليه اوضاع الناس والمجتمع فلما يجي الرسول بمبادئ ما فيها الظلم ولا فيها قهر ولا فيها استبداد ولا فيها تحيز ولا فيها رشوه ولا فيها يجي مبدأ اللي كان يجي يسارع لمين؟ لإيمان بالرسول لأنه أوذي بها فبمجرد ما يجي الرسول بمبادئ كويسة وإلا الإسلام انتشر في الدنيا بإيه؟ انتشر بالأسوة ولذلك مثلا زي مصر الحاله اللي كان فيها خلاهم لما سمعوا عن الاسلام سعدوا اللي جاي بالاسلام لانهم شقوا بتوع الفرس برضو الشقاء اللي كانوا فيه بمجرد ما راح الاسلام هناك والاسوه بقت كويسه هم اللي شدوا مين؟ شدوا الاسلام اذا فالذي يبادر الى الاسلام هم الذين عضهم الفساد من غير الاسلام بمجرد ما يجي منقذ يروح متبعين او قوم علموا لمن ادعى انه رسول الله ماض مشرف ما جربوش عليه كذب ما جربوش عليه نقيصه فبمجرد ما قال انا رسول الله وزي ما انا كده راح عمله هو سيدنا ابو بكر استنى لما الرسول يقول له قران ده بمجرد ما قال له انا اوحي الي وانا رسول مش عارف ايه وبتاع عارفه وعارف طبيعته وقال خلاص ما يكذبش لان انا عارف ولما تسال الناس كلهم يقول لك الامين المصدق اللي ما جربوا عليه شيء من هذا خديجه قامت بمجرد ما قال لها ده كذا وكذا وكذا وكذا مع انها خدت الورقه بنوفل عشان يشوف ايه يمكن يكون مثلا حاجه مش عارف ايه من الغن ولا وبعدين لما هو قال ده انا خايف لا يكون نفسني حاجه وبتاع، هي اللي تلطفنا اللي يعني الرسول، هي تلطف الرسول تقول له انت خايف من ايه؟ ده انك لا تقرب الضيف كده وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، مش كده؟ فانت اللي عملت دي كله ربنا يخزيك ويسلمك من الكلام اللي ما ابدا ابدا مش ممكن. ولذلك يقول لك اول فقيه في الاسلام قبل ان ينزل الاسلام ستنا قبل. اذا فالاسلام ساعه ما يجي اللي عضهم الفساد يقوموا يروحوا يقاتلوا الاسلام يخطفوا الاسلام. مين اللي يتضايق؟ الذين استفادوا من الفساد، استفادوا من الفساد واستدلوا الناس واستعبدوهم وخدوا خيرهم الله وعملوا عليهم آلهة وأباطرة وسادة، هم دول اللي يكرهوا الإسلام، يقولوا لازم يقفوا ويتصدوا للإسلام ده عشان إيه؟ ما يهدمش الإيه؟ السيادة. ولذلك في ناس ألفت العبودية لهؤلاء السادة وعاشوا في كنافهم وخلاص وفادوا وادولهم كل اللي هم. ولما النبي جه قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، برضه لسه معلقة فيهم السيادة. إذن الذي يقبل على الإسلام هو من عضه الفساد، والذي يحارب الإسلام هو من أفاد من الفساد. فيه بقى جماعة تانية اسمهم المنافقين، الكافر الذي واجه الإسلام بالعداوة منطقي مع نفسه، ما قبلوش بقلبه فما راح رايح بلسان خلاص. لكن المنافق عمل ايه؟ آمن بلسانه وكفر قلبه، يبقى مش منطقي مع نفسه، له قلب وله قالب، والدين والإيمان لازم القلب يبقى وين ايه؟ وين القالب؟ يبقى ده جبان. ليه؟ لأنه في قلبه كر وبيظهر ايه؟ بيظهر حب. ولذلك كانوا في الدرك الاسفل من النار، لان الكفر منطقي مع نفسه. ولذلك العرب حينما سألهم رسول الله ان يقولوا لا اله الا الله عشان يبطل الشيادة ويبطل العنجوية مرضوش يقولوه، لانهم فهموا تبعاتها وفهموا مطلوبها ايه. ولو كانت كلمة قال كان يقولوها وانتهى، انما عارفين ان مطلوبها ايه. ما فيش كلمه الا لله، ولا فيش عبوديه الا لله، ولا فيش خضوع الا لله، ولا كل حاجه لله. يبقى عمالوا هيعملوا ايه هم؟ هم الفوا هذه الايه؟ يبقى الكافر كان منطقي مع نفسه، انما المنافق مش منطقي مع نفسه. يلاحظ ان المدينه التي اوت مهاجري رسول الله وسمي اهلها الانصار، النفاق ما جاش في مكة إنما جه في المدينة. ليه؟ لأن النفاق ظاهرة صحية للمنافق، فيه منافق وفيه منافق، لأن لا ينافق إلا القوي. الإسلام كان ضعيف في مكة وما دام ضعيف هينافقوا يبقى ضعيف، وإنما ينافق القوي اللي له تطوى عشان ناخد خيره من في المدينة. بالعكس، يبقى وكون النفاق ظهر في المدينة دليل على أن المدينة هي مركز القوة الإشاعية بالإيمان، ولذلك نوفق. ولذلك تجي القرآن الذي يكون في المدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون إيه ولا يجدون إلى آخره صدورهم حاجة مما أوتوا وأرسلوا على أنفسهم. القرآن اللي قال في المدينة كده والحديث اللي قال إن الإيمان لا يعرض إلى الإيه؟ المدينة إلى جحرها، هو اللي ربنا بيقول ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. نقول لهم دي مش إضعاف للمدينة، دي مدعى لها أن الإسلام قوي في المدينة قوة بحيث أصبح إيه؟ منافق. فالحته دي بقى يجيبها الايه؟ ويقول الحق سبحانه، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لئن لم ينته المنافقون الذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يا لئن لم ينتهي ساعة ما تسمع لئن لم ينتهي كأن الله أقسم بشيء، ودي جواب القسم، ولا يقسم الحق إلا على شيء إيه، زي ما يقول والله ما حصل من فلان كذا كذا لا أعمل فيه كذا، وما دام ربنا قال من غير قسم يبقى هينفذ، فما بالك إذا قال قسما على طريقة الله. ولذلك ساعة ما بعض العارفين كان ساعة ما يشوف ربنا بيحلف بحاجة يقول له من الذي أغضب الكريم حتى ألجاه أن يحلف؟ ليه؟ خلته يحلف ليه؟ ليه؟ لئن لم ينتهي المنافقون، والمنافقون دي مأخوذة من شيء يعرفه سكان البدر اللي يربوه حاجة زي الفار بس فيه لؤم، يوم يعرف انهم بيجوا يصطادوه يشوفوا باب الجحر ويقعدوا على باب الجحر عشان لما ايه يطلع يروحوا ماسكين، فيعمل ايه؟ يعمل جحر كده كأنه هو ده اللي ايه المخرج والمدخل، وبعدين يعمل حاجة ويدريها بعيد كده مخرج عشان لا حد معينه يبقى خد عمل حبلين زي المنافق تمام، قلب كافر ولسان ايه لسان مؤمن، ادي المنافق من النفقاء نفقاء يربوع. لئن لم ينتهي المنافقون، وبعدين والذين في قلوبهم مرض والمرجفون، الى كم صنف؟ ثلاثة، لأن الواو تقتضي المغايرة. أم قال لك لا ده هم الثلاثة موجودين في واحد، المنافقين هو اللي في قلوبهم مرض وهم المرجفون في المدينة. طب وليه ما قالش وإن لم ينتهي المنافقون؟ يجيب المنافقين مرة الذين في قلوبهم إيه مرض والذين يرجفون في المدينة إيه ان ده جدل وحده جدل، اكن كل خصله واحده فيهم مهدده، واكن كل خصله واحده فيهم تكتف تقل، ومع ذلك القران سمى المنافق في قلوبه مرض، يبقى اتفق الدين. قول الحق سبحانه وتعالى في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. يبقى في قلوبهم مرض دي خلت اليوم مش عطف طائفة على طائفة. والذين يقول لك مثلا الذين تبوأوا الدار يعني المدينة، والإيمان هي برض المدينة، الله، تبقى إذن ديا بس دي المغايرة لمعنى، إنما هي ما صدق زي ما بيقولوا إيه ما صدقوا إيه واحد. طيب والمرجف في المدينة ده ما معنى الإرجاف؟ الإرجاف والهزة اللي تهز الحاجة كده وتإيه وتزلزلها كده، وإيه يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الله، يبقى المرجفون المزلزلين بيزلزلوا في الحاجة الثابتة. طب وبيزلزلوا يعني يعملوا ايه؟ يشوفوا الكيان الاسلامي قرب كده يوم يعملوا فيها ايه هزة. انت عارفين زمان كانوا يعبروا تعبير سياسي زمان كده يقول لك ده فلان ده طابور خامس، طابور خامس يعني ايه؟ يذيع اباطيل تضعف الايه التيار العام المجمع على شيء، ويشيع الاخبار الوحش. هم برضه الجماعه دول المنافقين واللي هم اليهود كانوا يقعدوا يقول لك اوه القبائل الفلانيه والفلانيه والفلانيه اجتمعوا عشان يزحفوا على المدينه ويمسكوا محمد ده ويعملوا مش عارف ايه كذب، علشان المؤمنين اللي لسه ضعاف دول يعني ينهزوا. ادي واحد يقول لك انت ما ادركش ده فلان ارتد، ويشيع ده فلان عمل مش عارف ايه، ده فلان اهله مسكوه عمالين يعذبوه مش عارف ايه، علشان ان كان حد بيفكر في الاسلام يعمل مش عارف ايه. ده المرجف. المرجف يعني الذي يمشي بالفتنه ليصرف اهل الحق عن حقهم بما يشيع من بهتان واباطيل. الله ما شاء الله. نعم. بيقول ان ما كانوش ينتهم، احنا عايزين نصفي المساله بقى. احنا سكتنا عليهم لحد ما الاسلام يعني، وبس منتظرين منهم هم واليهود اللي وياهم انهم يعملوا حاجه عشان ننقض العهد اللي احنا مدينه لهم، مش عايزين احنا ننقض. ولذلك تجد الايه؟ ام حسب الذين في قلوبهم مرض اللي هم بقى دول ان لن يخرج الله اضغانهم. المرض صحيح في قلوبهم، انما هم فاهمينهم هيتنهم مبنيين على الله وعلى الرسول كده. ولو نشاء لاريناكم، نوريهم لك فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، بس احنا ما بنقولش، هنخليك تعرفهم في لحن القول. تشوف كلامهم كده تلاقي ده كلام مش مظبوط. ازاي؟ في لحن القول يعني ايه؟ يعني يميل القول عن معنى عن غير معناه. كانوا يقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون ان تحيه المسلمين لرسول الله السلام عليكم. هم كانوا يقولون يا ابا القاسم، فهم بدل ما يقولوا السلام عليكم يقولوا لعنهم الله، يقول السلام عليكم يا ابا القاسم. والسام هو الموت. يحرفون الكلم في لحن القول. وكانوا مثلا لما المسلمين في كلمة راعنا، الواحد راعينا يا سيدي راعينا، انا بصلنا كده ومش عارف ايه بتاع، هم محلفينها يقول راعونا، بدهم يقولوا ان دي من الرعونة يعني، الله يحرفوا الكلام عن الموضوع. واغلب من كده بقى لما تيجي يقول ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. الاسلام جه عشان ينفق. الاسلام ما خدهمش مره واحده كده، الاسلام استعمل معهم بقى يعني، عمل معاهده وياهم وقعدوا وسكتوا، ما دام ما بيجيبوش حاجه هم واليهود خلاص سكتوا. انما الرسول بلغهم انهم يتنازلون بالاسم والعدوان، فجابهم ونهاهم عن التنازل، ما تتنازلوش بالاسم والعدوان. وبعدين بعد ما ينهاهم عن التناجي بالاسم والعدوان يتناجوا تاني. الم ترى الا ايه؟ هي في سوره المجادله. الم ترى الى الذين نهوا عن الندوه ثم يعودون لما نهوا عنه. يرجعوا تاني ايه؟ الله. يبقى اذا انات فان لم تغني عقب بعدها وعيدا، فان لم تغني اغنت ايه؟ اغنت عزائمه. الحق إلا إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. نغريه، ما هو الإغراء؟ الإغراء يقابله التحذير. الإغراء أن تحمل مخاطبك على أمر محبوب. يقولك يغريه بكذا، يغريه بإنه يفعل به. وإن كان التحذير بتحذروا عن شيء مكروه، يسموه باب الإغراء والتحذير. افرض مثلا إن احنا قاعدين كده في حتة، وبعدين واحد منا شاف تعبان، هيقول بصوا شوفوا تعبان مش عارف ايه، خافوا منه، ده هو التعبان. يعني معناها ايه؟ هذا التحذير بقى اسمه ايه؟ تحذير. الأسد يبقى اسمه ايه؟ تحذير. واحد مثلا مش عارف يقول لك ايه بينده والنجده، لكن الاغراء ان تحبب الى المخاطب فعلا، تحب ان يسارع اليه. فمعنى لنغرينك بهم يعني نسلطك عليهم، والاغراء لامر محبوب. وهيبقى الاغراء ده محبوب ليه؟ لانك انت شفت من مكائدهم ما ايه؟ ما فزعك واقلقك. الجماعه دي منافقين أغبياء. ولذلك القرآن يعرضها عرض جميل، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة عليكم إيه؟ سورة تنبئكم بما في قلوبهم. طب ما دام بيحذروا ويعرفوا إن في ربنا بينزل الكلام ويخافوا من دي، يبقوا بيعملوا العملية دي ليه؟ يبقى غباء ولا مش غباء؟ لا، أهم من دي كمان، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ربنا ما بيعذبناك ليه باللي نقوله في نفسنا؟ طب تعالوا انتم بتقولوا ويقولون في انفسهم، مش بيقولوا للناس ولا يقولوا البقى، لان لما تقولوا ويقولون دي جمع وفي انفسهم جمع، يبقى بيقولوها البعض ولا كل واحد بيقول في نفسه؟ كل واحد بيقول ايه؟ طب ولما يكون كل واحد بيقول في نفسه، ما الذي اعلم رسول الله بذلك؟ يبقى الله، تبقى ما دام عارفين ان المساله رسول الله موصول بربه وهيفضحه، ليه العمليه بتبقى في غباء ولا لا؟ يبقى غباء. لنغرينك بهم، وما دام نغرينك بهم احنا اللي هنسلطك، وانتم ستصيرون الى قوه تغرى بعدوها، هتفتفت تلاقيهم انجلوا على المدينه وسابوك خالص. وقد كان ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. قليل مين؟ قليل منهم اللي هي ولا مجاورة قليلة في زمن قليل حد ما يرتبوا لهم حتة مهجة يروحوا؟ ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الملعون هو المطرود، يعني انكشفوا انكشاف يبقى ينطردوا. ولذلك طردهم رسول الله إلى المسجد، ما هم كانوا هم من خبثهم يذهبون إلى الصلاة ويقعدوا في أول الصفوف، في اول صف ده، يعني معناه انهم يعني الورع واخد. فالنبي يقول له يا فلان يا فلان يا فلان، يبقى اول بقى ما ربنا ايه، ولو نشاء لا رايناك. ملعونين اي مطرودين، اينما ثقفوا اينما وجدوا. ليه؟ قال لك لان اللي بينفق في بيئه وتطبع على النفاق فيه ما عادش له طبيعه خالصه، طبيعه ملوثه، طبيعة مسمومة. إن راح في حتة برضه هيبقى كده، وبعدين هيطردوه. ولذلك إحنا لما نشوف مثلا الجماعة اللي قطعهم الله في الأرض أمما، مش قطعهم في الأرض أمم؟ ولذلك كلمة وقطعناهم في الأرض أمما، قطعناهم قطعة. القطعة دي صحيح تفرق من مجتمع، إنما كل قطعة لها تماسك. وهم صحيح في البلاد دي هم واليهود يروحوا البلاد لهم حتت مخصوصه، ما يختلطوش بغيرهم ابدا. ذلك احنا عندنا يسموها حرب كذا، مش كده؟ ليه؟ لا يذوبون في امه ابدا. ولذلك وقطعناهم في الارض، مش افرادا، قطعناهم امما، يعني جرى كل بلد فيها شويه مجتمعين برضو عاملين ايه؟ هم التقطيع في الارض امم جعل كل أمة تكتشفهم فيما بعد وتقوم عليهم بالإبادة، وآخرها الإبادات اللي حصلت في ألمانيا دي ولا. نعم. ملعونين أينما ثقفوا أي أينما وجدوا، أخذوا أسرا وقتلوا تقتيلا. قتلوا تقتيلا دي معناها إيه؟ يعني اقتلوهم بإيه؟ بعنف، لانهم هم دول عملوا ايه؟ عملوا في الاسلام المصائب، وربنا نصركوا عليهم، فلازم يبقوا عبره لمين؟ عبره لغير. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في مثل هؤلاء: وان تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب. وده ماشي في الكون ولا مش ماشي؟ أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل. أرأيتم رسولا أرسله الله وانتهى الأمر بنصر أعدائه عليه؟ ومعنى كلمة سنة أي الطريقة الفطرية الطبيعية المتواترة التي لا تتقلب. الشيء اللي حصل مرة ومرتين ما تقولش دي بقت سنة، السنة تبقى معناها إيه؟ بقت لها ايه؟ رتابة. واستدامة وما تتخلفش، ولم تجد لسنة الله ايه؟ ليه؟ لان هو اللي شارعها، وما دام هو اللي شارعها وعملها ما يمكنش تتخلف. ولم تجد لسنة الله تبديلا، لانه لا يوجد له شريك مماثل يبدل عليه. نعم. بعد ما اتكلم على الموضوع عايز بقى يفهمنا ان المنهج اللي جاء به الرسول عن من ربه وفيه له اوامر وفيه له نواهي وفيه له اشياء تخلصه من خصومه لا بد ان يحترم، لانه سيسلم الناس دي كلها الى حياه اخرى يستقبلون فيها استقبال لا ينفعه فيه الا عملهم. فليسالك الناس عن الساعه، يسالك الناس عن الساعه. الرسول سئل كثيرا وقالوا السؤال ظاهره صحيه اذا كان في الامر التكليفي، لان الرسول حين يسال في امر تكليفي يكون معناه ان الذين امنوا بالرسول احبوا الاسلام فاحبوا ان يبنوا حركه حياتهم اسلاميه. فعلى فرض ان في شيء كان متوارث من الجاهليه والاسلام ما جه غيروش، يسالوا عنه ده راي الاسلام في ايه، ولو كانوا يعني واخدين الاسلام هو كان ترسل الدين اللي يقولوا نسمعه يقول لك ده مدعبسه. ولذلك نقول ما تدعبسوش، اتركوني ما تركتكم، لا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسوقكم. ومع ذلك يروح انهم ايه يسالوا، يقول ده ما دام بيسالوا يبقوا حريصين على ان يبنوا حياتهم بناء اسلاميا حتى في الاشياء التي لم يتعرض الاسلام الى نسخها من افعال الايه الجاهليه. في حاجات كثيره قوي من افعال الجاهليه ما تعرضش لها الاسلام، استقبل خلاها الديه في الاسلام جايه منين؟ طب ما هي جايه من اللي كان موجود هناك، انما شيء اقره الايه؟ اقره الاسلام. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حين يحافظ على منهجه في القوم يقول على ايه؟ علشان ايه؟ مش بس الدنيا دي يعني هتنتهي، ده في حته ثانيه هنبعث فيه. ولذلك بقول لهم اوعوا تفتكروا انني خلقتكم ورزقتكم ونفدتم من ايه وتخلفوني فيما اريد لكم من منهج تسير عليه الايه الحياه، لا، حطوا في بالكم انكم راجعون الي وترجعون الي بدون اسباب. انا معيشكم في الكون باسباب، اقول لك اعمل كذا عشان يحصل كذا، انما في الاخره لا، انا هعيشكم بكم. ان احنا قلنا زمان ان العالم مهما ارتقى وتحضر، نقول مثلا بنروح بعض الفنادق مين بلاقي عده اعداد لما عاوز قهوه اعمل زرار كده ينزل لي مش عارف الايه، او شاي يعمل لي مش عارف تحت ما خبطش ولا اجيبه مش عارف ايه. الله صحيح، انما علشان تيجي انت طلبك ده يجاب كده، مش في ناس قعدوا يعدوا لك المساله ولا ايه؟ لازم ناس قاعدين تاني يعدوا لك، صحيح انت ما عدتش انما قعدوا لك المساله. طيب لكن انت تعيش ايضا بالاسباب، وان كانت الاسباب مستوره عنك يا منتفع، انما في ادارات كتيره عشان توضب لك عشان توضب لك الحكايه دي. اللي مثلا يجي يمكن بالفاكس واللي يجي بالانتليكت واللي يجي مش عارف ايه، فهي بتوصل لك المسائل انت، انما انت عارف هم عملوا ايه عشان انت توصل لي، ده واخده مجهود ايه وامكانيات ايه ومش عارف ايه بتاع وحاجات زي دي. انما بقى هات لي ارتقاء في الحياه بحيث وانت قاعد كده طلبت قهوه، او مش طلبت، ما طلبت، لا مش طلبت، مره في خاطرك قهوه تلتفت لها قدامك، لا جبت زرار ولا عملت حاجه ولا حد رتبها لك، قال لك انت كنت في الدنيا تعيش بالاسباب، وان كانت الاسباب من يد المسبب، لكن في الاخره هتعيش بلا ايه؟ بلا اسباب. بمين؟ بالمسبب. يبقى الدنيا توصل مهما حصل يحصل فيه دي. فبقول لك انا بقى انا هعديك لدنيا ان تعبت مده عمرك كلها ما تساويش النعيم اللي انت هتشوفه. ليه؟ أم قال لك لانك انت في الدنيا هتعيش كم سنه يعني؟ ادي كده متوسط الاعمار. وان كان مش مضمون انك تاخد متوسط الاعمار في واحد بيتعد وهو قد كده يعني. يبقى عمرك في الحياه مضمون. يبقى دنياك اياك ان تحسب دنياك من لدن ادم الى ان تقوم الساعه. ليه؟ لان انت مالكش دعوه بالدنيا دي. يبقى ما عمر الدنيا عندك مكسوكه فيها. الدنيا ايه؟ مكسوكه وين على